أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد الخلق أجمعين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين، وما توكلي إلا على الله، ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير، ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا واغفر لنا ربنا إنك أنت العزيز الحكيم. ثم أما بعد، فما زلنا مع هذه الآية التي نحن بصددها منذ عدة أسابيع، ألا وهي الآية الثالثة في سورة المائدة، والتي يتحدث ربنا تبارك وتعالى فيها عن بعض الأمور التي حرمها علينا. فتحدثنا عن الميتة وعن الدم وعن لحم الخنزير وما أهل لغير الله به. ثم بعد ذلك يقول الله تبارك وتعالى: والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة، وما أكل السبع إلا ما ذكيتم. النهاردة إن شاء الله هنتكلم عن المنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع. وما أكل الإيه؟ السبع بضم الباء، السبع مش السبع، السبع. أول شيء ربنا حرمه علينا في الآية دي الميتة، حرمت عليكم الميتة. وفرقنا بين الميتة وبين الايه؟ القتل. ايه الفرق بين الاثنين؟ الفرق بين الميتة وبين القتل ايه؟ القتل بسبب، القتل فيه سبب، انما الميتة بغير سبب. انما عندنا منخنقة، منقوذة، متردية، نطيحة، اكل السبع، كل دي انواع ماتت بايه؟ بسبب. ايه اللي كان يحصل بقى؟ اللي كان يحصل ان اهل الجاهلية كان الحيوان اللي يموت بلا سبب كانوا لا يأكلونه، اما الحيوان اللي كان يموت بسبب، بسبب الخنق او سبب التردي او سبب النطح او سبب الوقذ كانوا يأكلونه. فربنا سبحانه وتعالى بيبين اكل الميتة، عدم اكل الميتة صح، ولا اللي هي ماتت بلا سبب صح، ولا اللي مات بسبب صح، يعني ده حرام وده ايه؟ حرام، فالكل حرام. من هنا ربنا سبحانه وتعالى فصل هذا التفصيل. ما هو كان ممكن يقول ايه؟ حرمت عليكم الميتة وخلاص، وروح داخل فيها اللي ماتت بايه؟ بسبب الوقذ او بسبب التردي او بسبب النطح او بسبب الخنق، كان ممكن يدخل فيها، لكن ربنا سبحانه وتعالى فصل هذا التفصيل عشان يبين اللي مات بسبب حرام واللي مات بلا سبب يكون ايضا ايه؟ حراما. فمن هنا جاءت هذه الآية بهذا التفصيل. فهنا ربنا سبحانه وتعالى بيقول إيه؟ والمنخنقة. بأول حاجة من الأمور اللي هنتكلم عنها النهاردة من المحرمات علينا، ألا وهي الإيه؟ المنخنقة. المنخنقة ضغط يقع على أعلى الرقبة يسد القصبة الهوائية، مما ينتج عنه عدم وصول الهواء إلى الجهاز التنفسي، والإنسان لا يحيا بدون هواء، وكذلك أيضا الحيوان. فإذا منع الهواء عن الحيوان بسبب الخنق فإنه يموت. وفي هذه الحالة يسمى هذا الحيوان منخنقة. الحيوان إذا مات بهذه الطريقة فلا يكون حلالا بل يكون حراما. الشيء الغريب بقى أن أهل الجاهلية كان الواحد فيهم لما يلاقي مثلا حيوان ولا حاجة ومعهوش آلة يذبح بيها، وبعدين لسه هيروح يدور على سكينة، ولسه هيروح يدور على آلة يذبح بيها، لا يا عم احنا على طول نعمل ايه؟ نخلص ونخنق على طول ونخلص، لسه هجيب. كانوا بيعملوا كده. موت الحيوان بهذه الطريقة فيه ضرر على الإنسان، يعني إذا أكل الإنسان لحم الحيوان الذي خنق يعود ضرره عليك. لماذا؟ لأن طبعا معلوم إن الايه؟ الدم اتحبس في الايه؟ طيب مما ينتج عنه ضرر الإنسان أو إيذاء الإنسان. وبعدين ربنا سبحانه وتعالى الذي حرم علينا ذلك يعلم أن الحالة دي هتضر الإنسان، وإلا ما حرمها. الله عز وجل لا يحرم علينا شيئا إلا وفيه الضرر للإنسان. هذه هي المنخنقة. يأتي بعد المنخنقة الموقوذة. إيه الموقوذة؟ الوقذ هو الضرب حتى الاسترخاء، ثم بعد ذلك يموت الحيوان، يعني نضرب الحيوان ضربا شديدا حتى يسترخي ويفارق الحياة، هذا يسمى الايه؟ الوقذ. هذه ايضا صورة من صور كانت تحدث في الجاهلية. وكانوا يأكلون المنقوذة. المنقوذة كان لها صور أو عدة صور في الجاهلية. الأولى كانوا يقدمون قربانا للآلهة، ما هم عندهم بقى الأصنام بقى المختلفة، يحب أن هم يقدموا قرابين لهذه الآلهة، وكانوا يعتقدون أن هذه القرابين لا تقبلها الآلهة إلا إذا وقذت، فكانوا يقومون بوقذها بضربها حتى تموت، ثم تقدم بعد ذلك لمين؟ للكهنة والدجالين والسحرة. هم كانوا يعتقدون ذلك، يعتقدون الآلهة ديت عشان تقبل هذه القرابين. ما هو عقول بقى والعياذ بالله، شفت الإسلام نور يعني، ربنا نورنا بهذا الدين والله. شفت العقول بقى اللي ما فيش خالص، ما فيش عقل خالص، بيعتقد ان الآلهة ديت لا تقبل هذه القرابين الا اذا وقذت. دي حالة او صورة من صور الايه المنقوذة كانت تحدث في الجاهلية. الصورة الثانية، كان الواحد منهم اذا ند منه بعير او حيوان، ند يعني شرد مش عارف يصوت عليه، كان واحد عنده مثلا بعير ولا عنده بقرة ولا عنده كذا كذا كذا وهربت، طيب مش عارف يمسك، مش عارف يسيطر عليها، فماذا كانوا يفعلون؟ كل واحد معه آلة، معه أي حاجة، معه طوبة، معه أي حاجة، يقومون بإيه؟ بوقذها حتى تموت. دي كانت حالة بتحدث. طبعا إذا فارق الحيوان الحياة بهذه الطريقة لحمه هيكون حرام، والإسلام طبعا حرم هذا، ولكن أهل العلم قالوا يندرج تحت المنقوذة ثلاث حاجات تأخذ نفس حكم الإيه؟ المنقوذة، يعني هتكون حرام. إيه اللي بياخد حكم المنقوذة أو يدخل في نفس حرمة المنقوذة؟ صيد المعراض، صيد المعراض بالضاد، المعراض، وصيد البندقة والمصبورة، المصبورة بالصاد مش بالثاء. الثلاث أنواع دولت بياخدوا حكم الإيه؟ المنقوذة. إيه بقى صيد المعراض؟ ما هو صيد المعراض الذي حرمه الشرع؟ النشان، السهم. عندنا حديث البخاري يقول عدي بن حاتم سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صيد المعراض، فقال صلى الله عليه وسلم ما أصاب بعرضه فلا تأكل، وما أصاب بحده فكل، ما أصاب بعرضه فلا تأكل، وما أصاب بحده فكل. ما معنى هذا الكلام؟ وإيه هو المعراض؟ وإيه بعرضه وبحده؟ إيه؟ فاس. إيه؟ لا مش فاس. هي أرض. دي له كده لا فاش طبعا. لا لا لا لا لا لا صلاة رسول الله. المعراض عبارة عن سهم كبير. هذا السهم ليس له ريش، يعني حديدة لها سن، هذا السن حاد مدبب يعني، لكن من الخلف ملهاش ريش. طب ايه الريش بقى ده؟ وايه وظيفة الريش؟ يعني ايه فائدة الريش؟ الريش فائدته انه بيجعل السهم بينطلق بسرعة شديدة جدا. لما بتقل السهم مرد اهو، وبتجعل في ومدبب ومحدد، بتجعل في اخر السهم الريش. الريش ده لما انت بتلقي بالسهم، الريش ده بيساعد على الايه؟ السرعة الشديدة جدا. المعراض ده بقى سهم بس ملهوش ريش، كويس؟ مما ينتج عنه بقى لما صاحبه بيرسل السهم دي اللي ملهوش ريش ده، إما أن يصيب الحيوان بعرضه وإما أن يصيب بحده، لأنه مش إيه؟ مش هيبقى إيه؟ مستقيم على طول. إيه اللي بيجعله مستقيم وفي النشان بالظبط؟ الإيه؟ الريش ده بقى ملهوش ريش. عشان كده لما بيصيب ممكن يصيب بالحد، ممكن، وممكن يصيب بالإيه؟ بالعرض. فإذا أصاب بعرضه فلا تأكل، لأنه في الحالة دي هيكون إيه؟ هيكون وقيذ، هيكون وقيذ. ليه؟ لأنه انضرب، ما لا من جرحش، اللي بيجرحه الإيه؟ الحد. عشان كده قال ما أصاب بعرضه فلا تأكل، لأنه في الحالة دي هيصبح وقيذ، زي ما أنت ما تضرب بالطوبة مثلا. لكن لو أصاب بحده هيجرح، الجرح ده هيكون تزكية للحيوان فتأكل فيكون حلالا. ده صيد المعراض. أما صيد البندقة كانت عبارة عن قرص من الطين، يعني حجر مستدير، مستدير بس طبعا له ثقل، زي انتوا عارفين مش احيانا بيجيبوا حاجة زي الطبق كده والأولاد بيلعبوا بيها فبتطير تكون خفيفة، حالة زي كده، بس طبعا له ثقل تجيل بحيث انه لو خبط به يصيب. وطبعا مش بقول لك ديت هيخبط بها مثلا جمل، لا ده هيخبط بها ايه مثلا فرخة، بطة، غزال بتاع، ممكن شاه صغيرة بتاع، ممكن صيد البندقة ديت اللي هي الملفوفة المدورة ديت لها ثقل. لما انت بتضرب كده لا معروف لها لا حد ولا معروف لها لا عرض ولا هي كلها ايه زي بعض، لانها مستديرة. هنا بقى الحيوان لو مات بهذه الطريقة لا تأكل لانه هيكون حرام. في رواية ذكرها الامام البخاري تعليقا وجاءت موصولة عند البيهقي عن ابن عمر رضي الله عنهما انه قال صيد البندقة وقيذ، يعني اعتبر ان الصيد بهذه الطريقة اخذ حكم الايه، اخذ حكم الوقيذ، يعني كلها على بعضها حرام. ده الخلاصة، كلها على بعضها حرام، فصيدها على الاطلاق حرام. يشبهها خلي بالك لو مسكت حجر ورحت حتفه على اي حيوان فمات نفس الحكم. ولذلك نافع مولى ابن عمر، نافع مولى ابن عمر، على فكرة كلمة مولى ديت من الأضداد، من الايه الأضداد، يعني ايه يعني من الأضداد، يعني ممكن تستع يعني تعني عكس الضد، تعني الاثنين، تعني الاثنين. اقول لك مثلا ايه نافع مولى ابن عمر يعني ايه خادمه، مولاه يعني يقوم على خدمته، سخن له الميه، يعمل كذا كده. وممكن يكون ايه سيد، المولى بمعنى الايه السيد، فهي الكلمه من الايه من الافضل، تاخذ هذا وذاك. فده نافع مولى ابن عمر يعني ايه، يعني ابن عمر بالنسبه له ايه سيده، ونافع مولاه. نافع مولى ابن عمر، وطبعا نافع ده من اكثر الناس روايه عن ابن عمر، عشان كده في الحديث اللي بيدرس حديث بيلاقي عندنا السلسله الذهبيه في الحديث اللي تلاقي فيها مالك عن نافع عن ابن عمر. لو جات لك اي روايه مالك عن نافع عن ابن عمر هذه تسمى السلسله الذهبيه. هذا الحديث قاله النبي صلى الله عليه وسلم وليس فيه شك مثقال ذره. نافع ده اللي هو مولى ابن عمر ده اللي بيروي عن ابن عمر احاديث كثيره، بيقول ايه بقى، يقول خرجت مع ابن عمر حتى كنا بالجرف، الجرف ده مكان بالمدينه، فرأيت طائرين، بيقول ايه فحذفتهما بحجر، اي بحجر اهو، لما ضرب بالحجر على الطيرين دولت فذهب احدهما عند ابن عمر، فوجد ابن عمر احدهما قد فارق الحياه فألقى به، صاحبنا ضرب الطوبة ديت او الحجر ده على الايه على الطيرين، واحد من الطيرين راح عند مين، على ابن عمر، ابن عمر بيشوفه لا مات، فوجد احدهما قد فارق الحياه فألقى به لانه اصبح هنا ايه بقى خلاص موقود، ورأى الاخر فيه الحياه فذهب ليزكيه بقدوم، بقدوم يعني مش قدوم القدوم اللي احنا عارفين، لا يعني سكين حديده يعني شفره، فذهب ليزكيه بقدوم فمات، لسه قبل ما يذبحه لقاه ايه لقاه مات فألقى به. فقال ابن عمر هذا من الموقوذه، هذا من الموقوذه يعني لا يؤكل ويكون حراما. عشان كده ينبغي علينا كآباء وامهات ان نبين لابنائنا، الواد اللي معاه نبله عارفين النبله طبعا، واد معاه نبله كده وحط فيها طوبه وحط فيها حجر وحط فيها حجر ويعمل كده ينشن على ايه عصفور او ينشن على حمامه او ينشن على بطه او فرخه او اي حاجه فيصيب فتموت، قال ما شاء الله عليك ده انت هتطلع واد نشين تمام، يقوم ياكلوا البتاعه دي، لا ده حرام ده لانها موقوذه. في روايه عند احمد والنسائي انه صلى الله عليه وسلم قال من قتل حيوانا بغير حقه سأله الله عنه يوم القيامة، قالوا يا رسول الله وما حقه، قال عليه الصلاة والسلام أن تزكيه وتأكله ولا تقطع رأسه وتلقي به. يعني الإنسان عندما يأتي ليقطع رأس الحيوان وقطع رأسه بهذه الطريقة، هذه الطريقة قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم أن الحيوان في هذه الحالة لم يمت بحقه، والذي يفعل ذلك قد أثم وسيسأل عن ذلك أمام يوم القيامة بين يدي الله تبارك وتعالى، لأن كده أنت قتلت الحيوان بغير حقه، بغير حقه يعني أنت رحت جبت رأسه رحت قطع رأسه كده، يبقى أنت كده قتلت الحيوان بغير حقه. تفضل لنا إيه بقى؟ لا المصبورة، قلنا يدخل في الموقوذة صيد المعراض وصيد البندقة والإيه والمصبور. إيه المصبورة؟ سلام، ده المصبورة ديت موجودة في عصرنا. أهل الجاهلية كانوا يفعلون ذلك، وأهل الجاهلية الحديثة يفعلونها أيضا. المصبورة هو الحيوان الذي يتخذ غرضا في التنشين أو للرهان، يعني جيبوا حيوان كده وروح ربطين وينشنوا عليه. هذا في الشرع يسمى عمل إجرامي، لأن الإسلام ما طالبنا بذلك، وإنما الإسلام طالبنا بالرحمة حتى مع الحيوان. وعندنا الحديث المعروف والمشهور الست اللي هي البغي التي هي من بني إسرائيل. بغي يعني امرأة زانية، امرأة مومس، يعني كانت تتكسب من الزنا، شغلها أنها زانية، ده شغلتها أساسية. وبعدين في يوم من الأيام أصابها العطش فوجدت بئر فشربت منه، فبعدما شربت وجدت كلبا يأكل الثرى من العطش فرحمته، فنزلت البئر وسقت الكلب، فاطلع الله تبارك وتعالى على ذلك فشكر لها فغفر لها. بسبب ماذا؟ بسبب شربة كلب. عشان أقول لك الكلام ده ليه؟ عشان أنت ما تحتقرش أي عمل، أي عمل حتى ولو كان هذا العمل في نظرك شيئا قليلا أو يسيرا، لا تحتقره، فقد تكون النجاة في هذا العمل وأنت لا تدري. الست ديت كانت تعرف، الست ديت كانت تعرف إن هي لما تعمل كده ربنا هيمسح لها كل هي عملته. هي نفسها ما تعرفش، هي اللي ما عملت كده، هي ما تعرفش. والناس اللي كانوا موجودين وشيعوها لما ماتت ما يعرفوش. الناس اللي بيشيعوها شيعوا ست زانية، في نظرهم ست ايه؟ زانية، امرأة مومس كذا كذا كذا، وشيعوها باللعنات، ومنهم الذي كان يفعل معها ذلك، في نظرهم الست ديت ايه؟ زانية، وما عرفوش لوقتنا هذا وإلى أن تقوم الساعة. لكن احنا عرفنا، عرفنا ازاي؟ من خلال رسول الله عليه الصلاة والسلام، من خلال الوحي. أوحى الله تبارك وتعالى إلى رسوله صلى الله عليه وسلم أنه قد غفر لهذه المرأة بسبب أنها قد رحمت هذا الكلب وسقت الكلب. إذا كان ربنا سبحانه وتعالى رحم هذه المرأة بشربة كلب، فما بالك بالذين يتخذون روح الحيوان ملعبة، بعدين بينشنوا، يعني اتخذوا روح هذا الحيوان ملعبة، مع أن الإسلام والله ما طلبنا بذلك. ده الإسلام سبحان الله العظيم من آداب الذبح لما تيجي تذبح أنك تذهب بعيدا حتى تحد الشفرة، يعني ما تجيش قدام الحيوان كده بتقعد تعمل مش عارف ايه، ده ما هو عارف انك هتعمل ايه دلوقتي، ده مش من الادب انك تعمل كده. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: اذا قتلتم فاحسنوا القتلة، واذا ذبحتم فاحسنوا الذبحة، وليحد احدكم شفرته وليرح. يا خبر ابيض، ده الكلام ده فيه وانت بتذبح ذبح شرعي، فما بالك بمن يفعلون ذلك ليس امرا شرعيا وانما امرا اتخذوا هؤلاء الناس ملعبة أو هدفا. الحيوان إذا مات بهذه الطريقة يأخذ حكم الإيه؟ المنقوذ. طبعا ده نوع من أنواع التعذيب لا شك للحيوان، وطبعا ده حرام. حرام ليه؟ مش المقصود من الرمي ده التزكية، ومش المقصود منه الإيه؟ أن الذبح، لا، ده المقصود منه الإيه؟ اللعب والتسلية، يعني اتخذ ذلك تسلية ولعبا وهدفا، فلا يصح ولا يجوز. ولحقته قبل ما يموت، ده حلال. بس كده مش هيبقى دايخ؟ مش احنا قلنا في الاول خالص في اول حلقه ان المضروب الدايخ ده خلاص، ما هو حتى مات ما انت ما لحقتوش، يعني حتى لو داخ بس يعني لسه عايش، لو في الحياه ولحقته بالسكينه وسميت خلاص حلال. حتى بقى الطوبه بندقه هقول ما لسه حلبان. هي بتقول ايه؟ الا ما زكيته. الا ما احنا اتكلمنا عن ايه؟ المنخنقة والمنقوذة والمتردية والنطيحة، كل ديت الانواع ديت ربنا قال الا ما ذكيت. بس انت استعجلت عليه، اصبر عليها شوي. ابن عمر دخل على يحيى ابن سعيد كان واليا، فوجد ابنه قد اتخذ دجاجة غرضا. ابنه قاعد بيلعب بالايه؟ بربط الدجاجة كده، وبرضه قاعد بايه؟ بينشن عليه. ده ابن الوالي. ابن عمر دخل على يحيى ابن سعيد، لقى ابنه قاعد بيلعب بالدجاجة ديت واتخذها غرضا، فراح مسك الولا بعد طبعا محل الايه؟ الدجاجة، ودخل على أبيه اللي هو يحيى بن سعيد وقال له: علموا غلمانكم ألا يصبروا البهائم، وعلموهم أن النبي صلى الله عليه وسلم لعن من صبر بهيمة. يعني اللي بيعمل كده ملعون. شفت المصيبة؟ ده حديث في صحيح مسلم. ولذلك كل حيوان اتخذ غرضا نهى الشرع أن نأكله، فيدخل في الموقوذة المصبورة، لأنها ماتت وفارقت الحياة بأكثر من غرض وأكثر من إيه؟ من طعنة. كل ذلك يندرج تحت الإيه؟ والموقوذة، والمنخنقة والموقوذة. ثم بعد ذلك يقول الله عز وجل إيه؟ والمتردية. إيه هو التردي؟ التردي الوقوع في الهلكة، ده الأصل. قال الله تبارك وتعالى: وما يغني عنه ماله إذا تردى. هذا هو الأصل، ده الأصل في التردي، الوقوع في الهلكة. لكن المراد بالتردي أو المتردية هنا في هذه الآية وقوع ما يؤكل لحمه من مكان عال، يقع بقى في بئر يقع على الأرض يقع كذا كذا كذا، كل ده يسمى إيه؟ يسمى المتردية. وقد سئل صلى الله عليه وسلم عن الصيد يطلق عليه السهم فيتردى، الحديث في صحيح مسلم. نأكل أو لا نأكل؟ هتأكل ولا ما تأكلش؟ ما أنت أصبته، أصبته، أصبته، تأكل أو لا تأكل؟ لا تأكل. قال عليه الصلاة والسلام: هل علمت أقتله السهم أم قتله التردي؟ أنت مش عارفك، ممكن إحنا عندنا يقين بكده، ممكن السهم بتاعك أصاب، ممكن، وفي نفس الوقت ممكن يكون مات بسبب الإيه؟ التردي، مش عارفين. فالنبي صلى الله عليه وسلم بيقول إيه؟ هل علمت أقتله السهم أم قتله التردي؟ وطبعا هذه مصيبة كبرى يقع فيها كثير من الذين يقومون بالصيد أو الذين يصطادون. الناس بيصطادون على الشجر، واخد بالك، كش بيضرب كده فروح نزل على الأرض، تاكلها ولا تاكلهاش؟ لا ما تاكلهاش، لأنك مش عارف هل يا ترى ديت ماتت بسبب الطعنة بتاعتك والضربة بتاعتك ولا بسبب الإيه؟ التردي، ما تعرفش. الشيء إذا تنازعه الحل والحرمة، ما انتش عارف هيكون الحكم بالحل ولا بالحرمة على طول، لأنك لا تعلم. هل عندك يقين؟ ما عندكش يقين. طب تقطع الشك باليقين تعمل ايه؟ لا تأكل. زي موضوع الكلب، ما احنا مش عارفين، ما نعرفش. لا لو فيها روح حاجة تانية، لا لو فيها روح حاجة تانية، كل ده بقول ايه؟ نزل ميتا خلاص. لكن افرض انت ضربته وتردى ونزل، يعني انت ضربته واصاب وتردى ونزل وبتشوفه لقيته لسه حي، في الحاله دي لو جبت سكينه ودبحت تاكله وانت مطمئن 100% حلال. لكن لو تردى وشفته ولقيته مات، انت بقى ما انتش عارف هل يا ترى المده بسبب ايه؟ التردي ولا بسبب الطعنه بتاعتك؟ انت ما بتعرفش. انتوا عارفين زي ايه؟ زي ايه؟ زي الكلب المعلم الذي ارسله صاحبه. الكلب المعلم ده هنتكلم فيه، ده فيه احكام كتيره جدا. الكلب شوف يا اخي سبحان الله، شفت منزله العلم عظيمة جدا. يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. الكلب لكونه معلما ذكره الله عز وجل في القرآن وميزه عن بقية الكلاب بسبب إيه؟ العلم. معلم، مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله. فالكلب ده كلب متعلم، متعلم إيه؟ متعلم إزاي ينقض على الإيه؟ على الفريسة. متعلم إزاي صاحبه يقول له روح يروح. متعلم ازاي يقول له تعالى تعالى. متعلم ازاي يعرف يجرح وياتي بالايه؟ بالفريسه. كل ده متعلمه. عشان كده لما نتكلم عن شروط الايه؟ شروط الكلب المعلم، في شروط وضعها اهل العلم، لو اختل منها شرط ولقيت الكلب بتاعك جاب لك ذبيحه مش هتاكلها. الكلب المعلم، طب هخلص بس الحته دي. انت ارسلت الكلب بتاعك المعلم على فريسه، فراح رايح وانقض على الفريسه وعاد بالايه؟ بالفريسه. ومعه كلب آخر قد أرسله صاحبه، هتاكل ولا مش هتاكل؟ لا مش هتاكل. قال عليه الصلاة والسلام: لا تأكل، فإنك لا تدري أقتله كلبك أم قتله الآخر. ما انتش عارف. في الأمر إيه بإذن الأمر تنازعه إيه؟ هذا وذاك. زي مثلا موضوع إطلاق السهم، اتنين بيطلقوا سهم على فريسة معينة، واخد بال حضرتك؟ أنت أطلقت على فريسة معينة وفي نفس الوقت واحد تاني أطلق على نفس الفريسة فماتت، هتاكل مش هتاكل؟ لأنك لا تدري أمن سهمك أنت أم سهمه هو، مش عارف. وممكن يكون التاني ده كافر وانت مسلم، فانت مش عارف. انت سميت، طب هو ما سماش، وفي نفس الوقت كل انتوا الاثنين نشنتوا على شيء واحد، هتاكلها ولا مش هتاكل؟ لا مش هتاكل، لأنك ما انتش عارف هل أصاب بسهمه هو أم بسهمك أنت. فإذا الأمر هنا اللي أنا عايز أوصله إن الأمر تنازعه إيه؟ هذا وذا، حل وحرمة. يبقى الحكم هنا هيكون الإيه؟ للحرمة على طول. فالغلبة تكون للحرمة حتى نأخذ باليقين. هذا بالنسبة للمتردية. والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة. النطيحة بقى. النطيحة بمعنى المنطوحة. فالنطيحة أي التي نطحت، زي الذبيحة يعني الإيه؟ المذبوحة، والقتيلة يعني الإيه؟ المقتولة. فالنطيحة بمعنى الإيه؟ المنطوحة التي إيه؟ نطحت. حتى ابن عباس رضي الله عنهما كان يقرأ والمنطوحة. فالنطيحة بمعنى الإيه؟ المنطوحة. وممكن تكون بمعنى الناطح برضه، تكون بمعنى الإيه؟ الناطح. لا، ممكن هي بنفسها تكون هي تقوم بنفسها، تضبط تضرب نفسها بنفسها في حائط ولا بتاع، فتكون بمعنى الإيه؟ الناطح. سواء كانت منطوحة أو كانت بمعنى المنطوحة أو بمعنى الناطح، كلاهما يكون إيه؟ يكون حرام. ثم بعد ذلك يقول الله عز وجل: وما أكل السبع إلا ما ذكيتم. إيه السبع؟ السبع كل حيوان مفترس ذي ناب أو مخلب. إحنا عندنا قاعدة، أي حيوان له ناب أو له مخلب لا يجوز أن نأكله. أهل العلم أجمعوا على أن في 6 أنواع من حيوانات البر، أجمع أهل العلم على حرمتها وعدم أكلها. أول حاجة ما نص عليه بعينه، زي لحوم الحمر الأهلية لأن فيها نص إيه؟ بعينه. وزيه كمان الخنزير. الحاجة الثانية ما وضع له حد وضابط، زي ما احنا قلنا اللي ليه ناب واللي ايه مخلب، اللي مخلب من الطير واللي ناب من الايه من السباع، ده يوضع عليه حد برضه يبقى حرام. 3 ما ياكل الجيف، الحيوان اللي بياكل الجيف زي الغراب. 4 ما يستخبث، زي الفأر وزي الحيه، ده كلها حيوانات ايه مستخبث. حتى كلها اجمع اهل العلم على عدم حل اكله، ومع ان في ناس بتاكل حي الثعبان ويعملوه بتاكلوه. 5 حاجه ما يتولد من مأكول اللحم وغير مأكول. تعرفين زي ايه؟ زي البغل من الفرس. طب الفرس ما يؤكل ولا ما يؤكلش؟ طب البغل يؤكل؟ لا، مع انه تولد من مأكول اللحم. 6 حاجه ما امر الشارع بقتله او نهى عن قتله، زي الفواسق 5. ايه الفواسق 5 اللي تقتل في الحل والحرم؟ الحيه والغراب، مش الغراب بس، الغراب الابقع والفاره والكلب العقور والحدقة، دولت تقتلهم سواء كان في الحل أو في الحرم. صلى الله عليه وسلم رسول الله صلى الله عليه وسلم. إيه السبع؟ السبع كل حيوان مفترس ذي ناب أو مخلب، يعني له أظافر أو له أنياب، زي الأسد، الذئب، النمر، الصقر. نعود تاني إلى إيه حديثنا. وما أكل السبع، يعني ما أكل السبع؟ ما هو السبع لو كل الحيوان خلاص وهو في حكم، ما هو كله خلاص. وما أكل السبع، السبع كل الحيوان، فين الحكم؟ ما فيش حكم. مش ربنا بيقول وما أكل السبع؟ طب اللي كله السبع ده احنا هنبني عليه حكم ازاي؟ ما هو كله وخلاص، يبقى كيف نبني حكم على شيء قد أكل أو أكله السبع كله؟ وما إيه ما معنى وما أكل السبع؟ وما أكل السبع يعني ما عدا عليه السبع فأكل بعضه، فكانت النتيجة أنه قد فارق الحياة. مش معنى ما أكل السبع يعني راح واكله كله، يعني أكل إيه؟ بعضا منه، أكل بعضا منه أو جزءا منه، أكل بعضه فكانت النتيجة أن فارق الحياة. يبقى السبع لو أكل من أي فريسة أو أي حيوان شيء منه أو أكل بعضه فمات يكون حراما. يبقى وما أكل السبع يعني ما عدا عليه السبع فأكل بعضا منه، فكانت النتيجة أنه قد فارق الحياة، ففي هذه الحالة لا يجوز أن نأكله. طب افرض عدا عليه السبع وانت لحقته وما ماتش، هيبقى ايه؟ هنا ربنا بيقول ايه؟ إلا ما ذكيت. يبقى إلا ما ذكيتم دي تعود على كل الحياة اللي احنا قلناها. يبقى ايه؟ والمنخنقة إلا ما ذكيتم، والمنقوذة إلا ما ذكيتم، والمتردية إلا ما ذكيتم، وما أكل السبع إلا ما ذكيتم. يبقى المنخنقة هي خنقت صحيح، لكن بعد ما خنقت لسه فيها الايه؟ في لسه في الحياة، لحقناها وزكتها خلاص تكون حلالة. طب والمتردية اللي نزلت ديت صحيح تردت ونزلت صحيح لكنها لم تمت، مع انها متردية اهي ولم تمت، فزكيتها فتكون حلالة. يبقى المنخنقة إلا ما زكيتم، والموقوذة إلا ما ذكيتم، والمتردية إلا ما ذكيتم، وما أكل السبع إلا ما ذكيتم. طب السؤال، طب احنا نعرف حياة الحيوان من موته ازاي؟ وهو ممكن يكون مات بالخنق او بالتردي او بالوقف او بالايه بأكل السبع. طب أنت بتقول إلا ما زكيته، طب أنا هعرف إذا كان هو حي ولا ميت إزاي؟ إيه اللي هيعرفني؟ قال أهل العلم: يعرف حياة الحيوان بعدة أمور، أن يحرك ذنبا أو أن يطرف عينا أو أن يحرك يدا أو قدما. عشان كده بعض الصحابة رسول الله عليه الصلاة والسلام أو بعض السلف رضوان الله عليهم أجمعين لما يبقى حيوان مات بهذه الطريقة بأي نوع من هذه الأنواع يجري عليه يعمل إيه؟ ينفخ في عينه، لو رمش بعينه يقوم بذبحه ويأكله، لأنه في الحالة دي يكون حيا. يبقى تعرف حياة الحيوان بتحريك الإيه؟ العين أو بتحريك الذنب أو بطرف العين أو بتحريك القدم أو الإيه؟ أو اليد. طيب لو حرك أي حاجة من دولت وقمت بتزكيته فتكون هذه الذبيحة حلال. ده معنى إلا ما ذكيته. لا إله إلا هتعجدوا للدنيا خلاص ما تاكلوش. وما أكل السبع إلا ما ذكيتم. طيب عشان تتحقق الزكاة، خلي بالك في فرق بين الزكاة والذكاء. ربنا بيقول وما أكل السبع إلا ما ذكيتم بإيه؟ بإخراج اللي هي الدال على نقطة اسمها الذكاء، وفي الزكاة الرياء الراه على نقطة. في فرق بين الزكاة وإيه والذكاء. الزكاة اللي هي إخراج مال مخصوص في وقت مخصوص اللي هي الزكاة الإيه معروف. إنما الذكاة اللي هي التذكية اللي هي الإيه الذبح. ولكي تتحقق التذكية للحيوان لابد من توفر عدة شروط، منها الإيه؟ منها العقيدة ومنها الآلة. أحد صحابة النبي عليه الصلاة والسلام كان مع عبد الله بن عباس فرأى أرنبا فذبحه بأظفره. وطبعا الأظفر بالنسبة لهم ليس كأظفرنا إحنا، زي ما قلت لك الأظفر بتاعنا ده مش هتعرف تقتل به صرصار حتى. هم بقى ما شاء الله الجسم يختلف عن أجسامنا، والقوة تختلف والوضع بيختلف وكل حاجة بتختلف. لأن لو أنا قلت لك بذبح البتاع بأظفره أنت ممكن ما تصدقش، لأنك بتقيس بإيه؟ بالضفر بتاعك. لا ما تقيس بالضفر بتاعك، ده النبي عليه الصلاة والسلام بيتكلم بيقول إن ربنا سبحانه وتعالى خلق آدم طوله 60 ذراعا بذراع رسول الله عليه الصلاة والسلام. النبي عليه الصلاة والسلام بيحكي لنا يعني شوف الذراع النبي عليه الصلاة والسلام كان طوله عامل إزاي، يقيس 60 ذراع بذراع رسول الله عليه الصلاة والسلام. ده حيبقى الطول بتاعه عامل إزاي؟ يعني حاجة يعني ممكن يكون مثلا 20-30-40 دور. ده كان طول سيدنا آدم عليه السلام. والنبي عليه الصلاة والسلام بيقول إيه؟ وسيظل الخلق يتناقص، يبدأ إيه؟ يقل. ربنا بيتكلم عن أناس كانوا ينحتون من الجبال بيوتا. واحد ناس تخيل ناس من غير لآلة ومن غير أي حاجة ينحتوا في الجبل بيوت في قلب الجبال بيعملوا بيوت، ده القوة بتاعتهم عاملة إزاي؟ فأنت هتنقص بالقوة بتاعتنا. الفراعنة اللي بنوا الأهرامات تشوف الحجر ده لوحده، الحجر الواحد عايز له مثلا عربية كبيرة جدا عشان تشيله مثلا قوتها مش عارف كم حصان. الحجر ده بالنسبة لهم زي أنت بتشيل الطوبة كده، شوف أنت بتشيل الطوبة من ده، ده بالنسبة لهم الحجر ده كده. ما هو الحجر ده الحجر الطبيعي بالنسبة له بالنسبة لأجسامهم، لكن تيجي تقيس بأجسامنا إحنا فما ينفعش. فعشان كده بقول لك لما يقول ايه ذبح هذا الارنب بأظفره لا تتعجب، لان طبعا الوضع يختلف والحجم يختلف وكل شيء يختلف. فوضع اهل العلم شروطا للذبح. هذه الشروط اذا اردت ان تعرفها فعليك ان تاتينا باذن الله تبارك وتعالى بعد العيد بحوالي ايه اسبوعين، لان اليوم الحد القادم انا ما عنديش مانع ان انا اقول درس، بس احب وقفه عرفات كلنا هنبقى تقريبا الناس كلها هتبقى صايمه، ولو جيت هنا مش هلاقي حد يعني. فان شاء الله ناخد راحه الاسبوع اللي هو الاحد القادم والاحد اللي بعده بمناسبه العيد، والاحد اللي بعده بمناسبه طلعه رجب كمان بالمره. قبل ما تكون السنه خلصت. فان شاء الله بعد أسبوعين من الآن إن شاء الله نلقاكم بإذن الله تبارك وتعالى بعد أسبوعين من هذا الميعاد. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.